ويطين وحجارة ورضرض وحمأة ورمل وتراب. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبركم بإدامهم؟ قالوا: بلى. قال: لام ونون، وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زيادة كبدها 70,000. باب السنة 13 في إثبات يدي الله عز وجل، وهي إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يدي الله يبسطان لمسيء الليل ليتوب بالنهار، ولمسيء النهار ليتوب بالليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. حدثنا محمد بن عبد الله المبارك. لتأثره بالجهمية والمعتزلة، لتأثره رحمه الله التأثر العظيم، فلهذا بسط الكلام، والأمر بحمد الله أوضح من الشمس في ربعة النهار، لكن أراد بهذا مزيد الرد على أعداء الله. حدثنا محمد بن عبد الله المبارك. كذا المبارك كذا عندك؟ نعم عندي المبارك. محمد بن عبد الله إيش؟ المبارك. ما في ابن المبارك ولا ما عندكم ابن؟ نعم نعم نعم. إيش حدثنا إيش؟ يقول في نسخة محمد بن عبد الله، وفي نسخة محمد بن عبد المبارك، وما أثبته أصح، واسمه محمد بن عبد الله المبارك المخربي أبو جعفر البغدادي ثقة حافظ، رواه البخاري وأبو داود والنسائي. يمكن يلقب المبارك. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله المبارك. نعم نعم. محمد بن عبد الله ابن المبارك. كذا ولا عندك كذا؟ لا عندي المبارك. محمد ايش؟ محمد بن عبد الله المبارك. ايش بعده؟ قال حدثنا وهب بن جرير. لا ليه الحاشيه؟ حاشيه يقول في نسخه محمد بن عبد الله وفي نسخه محمد بن عبد المبارك. إيه؟ وما اثبته اصح، واسمه محمد بن عبد الله المبارك المخربي. هذا ما ابتغي ابن المبارك. صار مهم لقب الله جده. نعم نحط زيادة ابن مبارك. ابن مبارك. سلام الله. جاء في حديث في كلام جاء في حديث ذكره الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله في الباب الأخير من كتاب التوحيد من حديث ابن عمر: ثم يأخذ الأرض بشماله، لكن مش هذه بعض المقال يسير، والمؤلف خفي عليه هذا كان ما بلغه. نعم. لا بأس بها، الصواب لا بأس بها، لكن كلتا يديه من المباركة، وإن سميت شمال لكنها في الفضل يمين. كلتا يديه من المباركة وإن سميت حداهما شمالا. حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده يعني بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. قال أبو بكر: لم يقل المخزومي بالنهار، قد أمليت هذا الباب بتمامه في كتاب التوبة والإنابة، فاسمع الدليل على معنى هذا الخبر أن الله تعالى يبسط يده على لفظ الخبر ليعلم ويتيقن أن عمل الليل يرفع إلى الله قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل. حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال أخبرنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام،